الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن من أسس ديننا الإسلامي العظيم ومن أصوله الكريمة الاعتصام بدين الله تعالى والتعاون على الخير والمعروف والتمسك بالوحدة والائتلاف وتجنب ما يفضي إلى التنازع والشقاق والاختلاف، وهي أصول نبيلة وأسس أصيلة لا يجوز التفريط بها بأي حال من الأحوال. والواجب الشرعي يحتم علينا جميعا أن نسعى للحفاظ عليها والتمسك بها. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونحن في شهر رمضان نستذكر الوحدة والائتلاف والتكافل والمحبة، وإن من أعظم ما يجلبه التمسك بالوحدة والاعتصام حفظ النعم ودوامها وزيادتها ونماءها، ألا وإن من أجل النعم نعمة الأمن والاطمئنان والأمان والرخاء والإيمان. وقد حبان الله عز وجل تلك النعم التي تفتقدها كثير من الأمم، فوجب على العقلاء شكرها لتدوم ومراعاتها لتبقى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلنحفظ يا عباد الله النعمة خشية زوالها، ولنحافظ على المال العام، ولنحذر الفتنة العمياء وكل مصايدها وحبالها، فإن الأيام بين الناس دول. وليصدق القول منا العمل في صدق الإيمان وعبادة الرحمن. معشر المؤمنين، إن العاقل تظهر حكمته عند الفتن وتبين حنكته في وقت المحن، فيكون دائما داعيا إلى التروي والحكمة وتجنب ما يثير الخلاف ويورث الشقاق بين الناس. من تبادل الإساءات والاتهامات بكل أشكالها، وخاصة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهذه أمور يرفضها ديننا الإسلامي الحنيف الذي يأمر بالعدل والإحسان في القول والعمل، ويأمر بالتثبت فيما يقال على الناس. وتأباها أصول الإسلام التي تحث على كل خلق كريم وتنهى عن كل خلق ذميم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عباد الله، إن هذه الإساءات التي نقرأها في وسائل التواصل الاجتماعي ترفضها أخلاق الفضلاء، ولا ينبغي أن تكون حرية الرأي والتعبير طريقا لتهديد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر. أيها المسلمون، ومن أعظم ما يحدث الفرقة والشقاق ما نراه من تراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات، وهذه خنجر مسموم يطعن جسد هذا البلد الطيب ويمزقه إلى أشلاء ويفت في عضده ويثير الفوضى والاضطراب ويحدث الشقاق والخصام ويفتح الباب ليلج اللئام. ولن نجد سبيلا يقطع على المتربصين مكرهم وعلى العابثين كيدهم وتدبيرهم أنجع ولا أفضل من التزام ما أمرنا به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أحكام وأخلاق وقيم ومبادئ. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحكم بالعدل ونحسن في القول، وأن لا نأخذ الناس بالتهم والظنون والأوهام والشكوك، فباب الاتهام كل يحسنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وليحذر العاقل الوقيعة في المسلمين وأعراضهم، والإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم، وليحفظ لسانه من اتهام الناس في ذممهم، وليترك الأمر لأهله، أهل الاطلاع والاختصاص. هذا هو الواجب علينا يا عباد الله، أن نحفظ ألسنتنا ونصون أسماعنا من الخوض فيما لا يعنينا، وأن نترك الأمر إلى أهله. ونحن في شهر رمضان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلنحقق التقوى عباد الله في هذا الصيام، ولنسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يعيننا ويعين الآخرين على حمل الأمانة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا التفريط والخيانة، وأن يسلم ديننا وأوطاننا، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد: فاتقوا الله عباد الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. عباد الله، أيها المسلمون، اعلموا أن الوحدة أمانة في أعناقنا، ونحن مسؤولون عنها أمام الله عز وجل، أحفظنا أم ضيعنا؟ فعلينا أن نعمل بجد وصدق وإخلاص ومثابرة لنعيش الإيمان الذي يحبه الله تبارك وتعالى، والوحدة التي أمرنا الله عز وجل بها، والشورى التي لا يخالطها الاستبداد والظلم، والتضامن الذي لا تلامسه الأثرة، لنتعاون على البر والتقوى، ونتناهى عن الإثم والمنكر والعدوان، ولنكن يدا واحدة على من سوانا. ديننا الإسلام، ومنهجنا القرآن، وقدوتنا رسول الأنام صلى الله عليه وسلم. ولنكن في جبهة واحدة في الوحدة ومجابهة الأعداء ممن يتربصون بنا كل وقت. عباد الله، ويجب العمل على صفاء القلوب وتوحيد المشاعر وسيادة مبدأ الحب والوئام والتفاهم والائتلاف، ولنترك الكراهية والتناحر والاختلاف حتى تبقى الوحدة ويبقى الحب بيننا، فنعبد الله تبارك وتعالى في ظل هذا الأمن الوارف، ونشكره جل جلاله على هذه النعم الكثيرة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عباد الله، لنحذر الفرقة والاختلاف، ففي الفرقة والاختلاف يتمكن الأعداء. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أما بعد عباد الله، فقد مضى من شهركم الثلث، والثلث كثير، وبقي الثلثان، فلنستثمر ما هو آت من أوقاتنا في طاعة الله عز وجل، ولنقصر عن معصية الله جل جلاله. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. نسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يعيننا وإياكم على استثمار هذا الشهر العظيم في طاعته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين وألف بين القلوب. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والوباء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.